السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا العزيز، أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة مختلفة جدا، واستكمالا لسلسلة الحلقات اللي احنا بننشرها لنشر الوعي في أي شيء فيه لغط في الدين. احنا بنجاوب عليه في البرنامج ده بكل تفصيلة صغيرة أو كبيرة. النهاردة مشرفني ضيف العزيز أستاذ حسام مصطفى، الباحث في علوم الأديان. أهلا وسهلا بك يا حسام. أستاذ حسام، النهاردة يعني يمكن تكون معركة، لو نقدر نسميها معركة، لأنها يكون فيها سجال وأسئلة من الجمهور وأسئلة مني، فأعتقد أنها تكون حلقة يعني دسمة جدا يعني. فنبدأ الحلقة، جاهز؟ أنا جاهز، طيب. بحب المعارك. أنا واحد من ضمن الناس ساعات بتأثر بالإسلام البحيري، وتأثيري ليه بيكون بسبب أن كلامه المترتب، الاسترسال بتاعه، بحيث أنه محضر كويس جدا، بحيث أنه بيستشهد بأدلة وأمثلة فعلا مقنعة. لو شفت معلومة مثلا كان هو قالها من فترة، وهي معلومة ان ليه ربنا حفظ القرآن الكريم وما حفظ السنة، دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلي اي شاب زي وزي غيري يقولك هو فعلا ليه يعني الحفظ بتاع القرآن الكريم ربنا قال واقر بيه، لكن السنة النبوية عادي ممكن اي حد يحرف فيها يغير فيها، مش محفوظة زي القرآن. بص، يعني انا مش عاوز اشخصن الموضوع واتكلم على اسلام بذاته، يعني لا انا بنتكلم عشان هو ده شخص منتشر دلوقتي ومشهور ومعروف بيتكلم في الحته وده دي. للاسف يعني، ده للاسف والله، وده ينم عن المستوى العلمي اللي المجتمع اصبح فيه، يعني لدرجه ان واحد زي البحيري ده يطلع يتكلم في حاجه زي كده، هو فعليا بيتكلم بمصطلحات هو نفسه مش فاهمها. يعني انت لما تيجي كده تشوف حلقاته او كلامه تلاقيه بيقول مصطلحات تقيله قوي عليه، تقيله قوي، يقول لك مثلا تدوين او كتابه السنه حصلت كذا. اصلا في فرق كبير جدا بين التدوين وبين كتابه، هو ليه بيضمهم على بعض؟ عشان هو مش فاهم الفرق بين التدوين وبين، مش فاهم تاريخ سنة، مش فاهم حاجه، فهو غلبان، يعني هو غلبان. طب هو ممكن يكون بعيدا برضه عن شخص، ماشي بس بعيدا عن شخص، ما ممكن هو كمان، وانا هنرد مكانه، بس ان هو يكون شايفك انت كمان في نفس المكان، اقول لك طب ما ممكن انت اللي مش فاهم. ايه بقى اللي يحكم بينا؟ اللي يحكم بينا يعني التاريخ بس، خلاص كده. تمام، فاحنا نتحاكم الى التاريخ، نتحاكم الى العلم، نتحاكم لشيء يقدر يحكم ما بيننا ويفصل ما بيننا ايه هو الصح، خلاص كده. فاحنا لما نيجي نتحاكم هتلاقي ان كلمه تدوين حاجه وكلمه كتابه حاجه، لغويا تاريخيا علميا من اي ناحيه هتلاقي دي حاجه ودي حاجه. تمام، فهو لما يضمهم على بعض ويحط تاريخ واحد ليهم ويقول لك مثلا ده بعد 200-300 سنه، يبقى هو مش فاهم يعني ايه تدوين ومش فاهم يعني ايه كتابه. ولكن بعيدا عن الشخصانه، انا مش عاوز اتكلم عن شخصه عشان يعني مظبوط مظبوط في شخصيات اكيد. تمام، مش هنخلي البرنامج على ده. تمام، لكن خلينا نتكلم عن افكار احسن. سؤال مثلا زي فكره ليه ربنا عز وجل تعهد بحفظ القران وما تعهدش بحفظ السنة، أو ليه قال إن نحن نزلنا الذكر وإن لا لحافظون، ما قالش إن نحن نزلنا السنة وإن لا لحافظون، ليه؟ طالما حتة مهمة جدا صح. ولكن أنت لما تيجي بقى تدور في التفاسير اللي هي من 200-300-400 ألف سنة، هتلاقي إن إحنا اللي مش واخدين بالنا، وإحنا اللي بنقرأش تفاسير، وإحنا اللي مش فاهمين قول الله عز وجل. إحنا بقى اللي هو إحنا الشباب أو ولا الجمهور العام العادي، الناس كلها. خليني أقول لك بكل صراحة، يعني معظم المجتمع دلوقتي، معظم المجتمع المسلم للأسف مسلم فقط بالوراثة، ما بيقرأش في دينه، ما بيقرأش في دلائل نبوته، ما بيقرأش في دلائل إن كتاب ربنا هو كتاب ربنا. فلذلك إحنا عندنا يعني قاع رهيب من إن إحنا بنسمع أي حد وبنصدق أي حد، ودي دي مشكلة نرجع كبيرة. نرجع بقى لإجابة السؤال اللي أنا منتظرها، اللي أنت قلت كلمت ليه ربنا فيها. عز وجل. أيوة. قال طيب، هل ربنا عز وجل هنا قال إنا نحن نزلنا القرآن وإنا لو لحافظون، ولا قال إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر. الذكر صح كده. إيه هو الذكر؟ أنا معرفش والله. الذكر يعني معظم الناس عارفة أنه هو القرآن. الحقيقة أن أنت لما تيجي تقرأ في معنى الذكر، هو معناه كل ما أوحي من الله على نبيه، يعني مش متعلق بالقرآن الكريم، مش متعلق بس. بالقرآن بس، متعلق بكل وحي من الله على أي نبي كمان، مش على النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني ربنا عز وجل قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. الآية دي بتتكلم عن مين؟ عن سيدنا نوح عليه السلام. طب ما هنا في ذكر اهو، معناه ان في قرآن مثلا نزل على سيدنا نوح. كانش في قرآن، كانش في قرآن، ولكن الذكر هنا معناه هو وحي من الله عز وجل على نبيه. فكذلك الله عز وجل لما انزل القرآن والسنة الى النبي صلى الله عليه وسلم، انزل القرآن وانزلنا اليك قرآن. تمام، وربنا عز وجل انزل السنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى الاثنين وحي هنا، فجمعهم في كلمه الذكر وقال انا نحن نزلنا الذكر اي القران والسنه وانا له لحافظ. يعني اقدر اختصرها في ان الذكر ده اي شيء بيوحى من الله عز وجل لاي شخص على اي نبي. تمام فالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. لذلك على فكرة ده مش تفسير يعني، الإمام ابن حزم الظاهري قال فأخبر تعالى بأن الذكر محفوظ، والذكر هو كل وحي من الله عز وجل على نبيه، ومعلوم بأن كلام نبيه كله وحي، فصح بذلك بأن كلام نبيه كله محفوظ بنص القرآن. إذن إجابة السؤال قولا واحدا أن الذكر كلمة تشمل القرآن والسنة أو كل ما يوحي بها الله عز وجل إلى أهل الأرض. تمام. طيب ننتقل يعني لأسئلة الضيوف معنا في الاستوديو، وأعتقد أنها هيكون فيها شيء بينم عن قدر بقى من الوعي اللي حضرتك كلمت فيه، قلت مثلا ان احنا عندنا قلة وعي وان احنا مش بنقرا، فاحنا هنشوف دلوقتي نطلع في حد من الشباب عنده سؤال. ماشي اتفضل. والله عايز اسال استاذ حسام سؤال. انا النهارده حضرتك النهارده رحت صليت الجمعه، والخطيب كان بيخطب الجمعه النهارده كان بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي سؤالي، النبي صلى الله عليه وسلم مات الاحاديث نزلت بعد موت النبي ب 200 سنه. نزلت ولا تقصد اتكتبت؟ يعني اتكتبت بعد موت النبي 200 سنه. فهل الحديث كده صحيحة ولا ممكن تكون اتبدلت او اتحرفت او اتغيرت؟ بس هو ده سؤالي. طيب طيب الحتة هنا بيقول ان 200 سنة دولت ايه المانع ان 200 سنة دول يكون حصل فيهم اللعب او تغيير او تحريف؟ مش ممكن طيب تكون اتحرفت بعد موت النبي 200 سنة صلى الله عليه وسلم؟ ادي وجهة النظر بس. طيب احنا طيب احنا بس عندنا ايه، عندنا معلومة، المعلومة دي مبني عليها سؤال. خلاص، ايه هي المعلومة؟ ان الحديث اتكتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 200 سنة. خلاص كده، فتبنى عليها سؤال ان ال 200 سنه دول حصل فيهم ايه. فتعال نصحح المعلومه، يتصحح معاك اجابه السؤال لوحدها. المعلومه هل فعلا السنه اتكتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 200 سنه؟ الكلام ده غلط، الكلام ده غلط تماما. انت عارف في المعجم كبير للامام الطبراني في روايه عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان هو كان اصغر الصحابه في مجلس، تمام، وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلأن الصحابة بيكتبوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيكتبوا الأحاديث بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو يقول في الرواية وكنت أصغرهم، يعني كان أصغر واحد فيهم. فقال لهم إيه؟ قال لهم وقد سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتكتبون الحديث؟ يعني أنتوا بتكتبوا الحديث وأنتوا مش خايفين من الكلام ده؟ فهو كان صغير يعني. فهو حتى في الرواية بيقول إيه؟ بيقول فضحكوا وقالوا يا ابن أخينا إنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وهو عندنا في كتاب. يعني طب أنا آسف أنا قطع أستاذ حسام وحابب أسأل سؤال. معلش خليني بس أكمل الإجابة للآخر وبعد كده أنتوا يعني كلكم أسألوا. يعني ده كده بيقول أو المعلومة دي بتأكد إن أيوة كان في كتابة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. ده مش كان في كتابة، ده كل حاجة اتكتبت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب مهم جدا اسمه دراسات في الحديث النبوي، جمع أكتر من 50 صحابي كانوا بيكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث. بل والكتاب ده نفسه أظهر أن في أكتر من 450 كتاب فردي للصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عارف يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا عندنا كتاب البخاري دلوقتي، أيام الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان في اكتر من 450 كتاب حديث، زي بقى كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، كتاب سعد بن عباده، كتاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كتب كبيره جدا وكتير جدا عن الحديث النبوي. والامام الطبراني اثبت ده في معجمه ان ما فيش حديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا وكتب من الصحابه رضي الله عنه. جميل جدا، ماشي اتفضل السؤال بتاعك. طب انا عندي سؤال للاستاذ حسام. دلوقتي في احد منكر السنه بيقول ان ما فيش كتابه اتكتبت في مكه اصلا، فازاي الاحاديث اتكتبت في مكه وهو بيقول ان ما فيش كتابه اتكتبت في مكه؟ طيب يعني هو بدون ذكر اسماء بيقول لك اسلام البحيري بيقول بالظبط كده، ان يعني هو اعتقد ان السؤال اعتقد ان دي معلومه فعلا كان قالها قبل كده اسلام البحيري. ايوه ايوه فعلا. فماشي احنا بدون ذكر اسماء احنا بنقول اسلام البحيري عادي. اتفضل. عشان كده بقول لك هو فعلا هو مش فاهم هو بيقول ايه اسلام البحيري. يعني ممكن اسالك سؤال بعد اذن؟ اتفضل. سبب اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاول، بس عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسلم في مكه ولا في المدينه؟ في مكه. طيب سبب اسلامه كان ايه؟ سريعا كده. كلنا عارفين القصه المشهوره طبعا ان هو اسلم بسبب سوره طه، وتقريبا لما دخل سورة طه دي كانت موجوده فين؟ في مكه. ايوه كانت موجوده فين؟ يعني كان هو سمعها مثلا ولا ايه اللي حصل؟ هو سمعها من اخته كانت بتقرا، وبعد كده خد من ايديها من الصحيفه. ايوه خد ايه؟ خد من ايديها الصحيفه. الصحيفه، الصحيفه دي كان عليها مكتوب سوره طه، صح؟ كان مكتوب يعني سوره طه بالفعل وقراها في مكه. ايوه يعني كان في كتاب اهو في مكه، ولا هي سوره طه كانت مكتوبه لوحدها؟ هو كان في كتاب بس انا ده يعني تفاصيل مش اي حد يدرك او حد ان هو يدخل يعني فيها، ان هو يعني فعلا بديهيات والله مش تفاصيل. يعني يا جماعه فكره ان احنا نقول ان مفيش احاديث كتبت في مكه ده عبث، عبث، وان اللي بيسمع يصدق ده عبث اكتر. مفيش ده، في كتاب اسمه دراسات مرويات مكه المكرمه. دراسات مرويات مكه المكرمه ده الدكتور عادل عبد الغفور جمع فيه 697 حديث في مكه فقط. ده جمع واحد. يعني حضرتك انت دلوقتي لو دخلت ده، ساعتها ما كانش فيه طبعا جوجل والكلام ده، دلوقتي انت لو دخلت جوجل وبحثت عن احاديث مكه هتلاقي احاديث اكتر من العدد ده بكتير جدا. ففكره ان ما كانش فيه احاديث في مكه او ما كانش فيه كتابه بتتكتب في مكه، ده ده ده ده منتهى الجهل طيب بالتاريخ. في حد عنده سؤال تاني؟ طب اتفضل. تمام. انا الحمد لله بفضل الله ملتزم جديد، مؤمن بالله ومؤمن بالرسول ومؤمن بالسنه بالقران الحمد لله بفضل الله يثبتك. تمام. هل البخاري ومسلم دول بشر؟ هل لو كذبناهم هل ده ممكن يؤدي للكفر؟ يعني هو يعني انت تقصد لو احنا شككنا في كلامهم، لو احنا انتقدناهم، لو احنا ده يعني صححنا حاجات من اللي هم عاملينها. بالضبط. يعني طب هو يعني هو يقصد يقول ان البخاري ومسلم دولت بشر زينا، عادي وارد ان هم يخطئوا في اي كتابات من الكتابات بتاعته او التفسير بتاعه. طيب هل البخاري ومسلم لو حد مننا شكك فيهم في الروايات بتاعتهم او في الكتابات بتاعتهم، انا كمحمد لو جيت في مره من ضمن الروايات شككت في الروايه دي وقلت عنها كذا وكذا او في الحديث ده وقلت لا ده مش صحيح، انا كده اكون خرجت من الدين او اكون مذنب؟ مش ده اللي انت تقصده؟ تمام كده بالضبط. طيب احنا خلينا نقسم السؤال ده لسؤالين، وهو اصلا يعني فكره ان البخاري ومسلم بشر فهل احنا نقدسهم ولا لا، والسؤال الثاني هل لو احنا خطأنا حديث من البخاري ومسلم ده كفر يعني ولا حاجه عاديه؟ تمام خلاص كده. طيب بالنسبه للسؤال الاول، انت حضرتك دلوقتي لو فتحت مثلا المصحف، مصحف خلاص كده، ولقيت مثلا عليه في الاول كده مطبعه، وليكن مثلا مطبعه الملكه، مش عارف يعني ده اسم مكرونه، دي مكرونه ايا كان يعني. فانت دلوقتي بتمسك المصحف ده ممكن تقبله، ممكن تحطه على راسك، ممكن تقراه، ما بتفتحوش غير وانت متوضئ، خلاص صحيح تمام. هل انت مقدس لمطبعه الملكه؟ لا طبعا. ولا انت مقدس للمطبوع؟ للمطبوع. فكذلك الامر، احنا مش بنقدس البخاري ومسلم، احنا مقدسين للمنقول عن طريق البخاري ومسلم، هو الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مش بنقدس شخصهم، مالناش دعوه بالشخص، خلاص كده، ولكن احنا بنقدس المنقول وهو كلام النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. السؤال الثاني بقى، وهو اللي هو هل بقى لو احنا شككنا هل احنا كده بنخرج من الدين؟ يعني هل انا كده مذنب؟ طيب احنا بس احنا محتاجين فكره التخصصيه دي تدخل في دماغنا شويه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حضرتك طبيب، ما ينفعش تبني عماره، ينفعش ترسم عماره وتقول انا هشتغل مهندس معماري، صح؟ ينفعش يبني عماره وتقول انا مهندس انشائي، مظبوط صح كده؟ ما ينفعش. وما ينفعش المهندس يفتح عياده ويكشف على واحد عشان بطنه وجعاه، صح كده؟ صح تمام. الفكره عندنا مش في ان ما ينفعش تهاجم او تصحح مثلا احاديث البخاري ومسلم، ولكن الفكره انت مين علشان تتكلم عن احاديث البخاري ومسلم؟ بمعنى ايه؟ يعني هل انت متخصص في علوم الحديث وعلم الجرح والتعديل؟ هو بيقول ماشي، بس هو بيقول كده فعلا يعني سين من الناس بيقول ان انا هكمل الاجابه. انا اصلا ان هو عنده العلم، يعني هو عنده علم فعلا. جميل. بيقول ان انا متخصص في القصه دي. هكمل. اتفضل. كان اديني فرصتي. اتفضل طبعا. طيب دلوقتي احنا عندنا فكره التخصص ده، اولا احنا متفقين عليها ولا لا؟ متفقين طبعا. طيب خلاص كده. طيب لو حد ما عندوش علم الحديث اللي به يصحح او يضعف، يقدر يصحح او يضعف اي حديث سبق من البخاري ومسلم، اي حديث ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا، فضلا عن البخاري ومسلم. صحيح. خلاص كده. اما لو حد متخصص في علم الحديث وامام في علم الحديث، عالم في علم الحديث، مشهود له بالعلم في علم الحديث، ده اقدر اقول لك دلوقتي ايوه يقدر يعارض احاديث في البخاري ومسلم ان وجد ذلك. ايه الدليل على كلامي ده؟ الدليل على كلامي ان انت مش اول واحد ولا اخر واحد، ولا يعني انت مش اول واحد اصلا تتكلم عن البخاري ومسلم. يعني في ناس علماء حديث اتكلموا في احاديث في البخاري ومسلم وضعفوها، الامام الدارقطني، ابو علي الغساني، ابو علي الذهبي. كنت لسه هقول لك الحته دي، يعني هل احنا من ساعه الامام البخاري ومسلم لحد النهارده مفيش عالم او مفيش حد طلع نهائي في القوه بتاعتهم ان هو يقدر يعني يغير؟ ايوه ما هو ما هو لما انت جيت بقى اتكلمت في الحته دي ايوه فانا كده ضرب في ذهني حته اللي هو طب في ناس طلعت فعلا صححت او في ناس طلعت قالت لا ده ضعيف لا ده ما ينفعش. في طبعا، وعلى فكره احنا عندنا يا جماعه الموضوع اوسع مما تتخيل. يعني فكره إن انك تتكلم في حديث وسنده وصحيح ولا ضعيف ده عادي جدا. انت عارف في حديث في صحيحي البخاري ومسلم متفق عليه واهل العلم اتكلموا فيه اللي هو حديث ميمونه، خلاص بدون تفصيل يعني. لكن الفكره ان الموضوع ده عندنا واسع، لكن الفكره ان يعني انت بتقول ما فيش حد بعد البخاري ومسلم. احنا اول امبارح الامام الالباني، الامام الالباني معاصر يعني، احنا حضرناه. الامام الالباني اتكلم في احاديث البخاري ومسلم ده في شهر يوليو 2024. لا لا مش في الدرجات دي يعني، بس قصدي اول امبارح اللي هو يعني اول امبارح، مش قصدي اول امبارح، اول امبارح قصدي في القرن اللي احنا في الحقبه الزمنيه اللي احنا فيها يعني. في دقه شويه يعني من 50 سنه مثلا خلاص كده. فالامام الالباني اتكلم في حديث البخاري ومسلم، احنا ما عندناش مشكله. وعلى فكره خليني بس اضيف ملحوظه، ان كل الاحاديث او جل الاحاديث اللي اتكلموا فيها في البخاري ومسلم طلعوا صحاح على راي البخاري ومسلم. طب الاجابه بقى، ولكن الاجابه انك لو امام وعالم في علم الحديث تقدر تتكلم في تخصص البخاري ومسلم بقى النسائي، يتكلم في اللي انت عايزه. ولكن المشكله ان مثلا يجي واحد زي البحيري اللي انت بتقول عليه ده ويجي يتكلم في البخاري ومسلم، هو ليه أصلاً ليه دايما بتقلل منه يعني؟ ليه تقول زي البحير علشان يعني؟ هو لا انا هو كان مثلا امعه او كان حد ما هوش لا لا مش قصدي والله، بديله بس قدره يعني. هو فعلا فعلا في العلم ده ملوش يعني. هنعمل ايه يعني؟ هو ما بيعرفش يعني، هو بيقرا الايات غلط، بيقول الاحاديث غلط، بيقول الاسانيد غلط، بيقول كل حاجه غلط. هو وجهه نظر ان هو فاهم، هو شايف نفسه وفي عنده ناس بتقول ان هو يتعلم فاهم. يتعلم هو لو جالنا مش هنقول له لا والله، يتعلم عند مش عندي عند حد من علماء الحديث كده، يقعد تحت رجله يطلب العلم بعد كده يقول له هو عايز. لكن فكره ان هو يطلع كده وهو اصلا مش فاهم هو بيقول ايه، دي مشكله يعني. نفترض ان خلينا نكون واقعيين اكتر، ما فانا ما معلش اكمل جمله، معلش خلينا مثلا ان سين ده انت عايز تنصحه دلوقتي يروح لفلان يتعلم منه مثلا، مين فلان اللي انت تنصحه بيه؟ علماء الحديث زي مين مثلا؟ زي الامام ابو اسحاق الحويني مثلا. في علماء حديث كتير، في علماء حديث في الازهر يعني لا يعدوا فعلا يا جماعه. الازهر والله العظيم كنز، احنا مش فاهمين. هو لو راح الازهر وطلب علم حديث محدش هيقوله لا، يروح يقعد تحت رجل العلماء ويتعلم. لكن يطلع عمال يتكلم في كل حاجه شويه ومش فاهم في حاجه اصلا، دي مشكله كبيره. صحيح، انا مش هعرف ارد عشان انت دخلت، طالما دخلت الازهر خلاص انا يعني ما اقدرش. يعني هو ده المرجع بتاعنا او المرجع الكبير لينا كلنا يعني. طيب في اي حد من الجمهور عنده سؤال تاني؟ طيب احنا انا واحد من الناس، انا استفدت النهارده بكم معلومه جديد لاول مره ان انا اعرفهم، وتفاصيل صغيره بتذكرها في الحلقه زي فكره اللي دخل على على على على وهي بتقرا القران الكاف اخت عمر بن الخطاب، اخت عمر بن الخطاب لما دخل انا انا انا فعلا جه في ذهني ان هي كانت ماسكه صحيفه وبتقرا القران منها، بس ما جاش في ذهني ان كان في تدوين، ان كان في كتابه في الوقت ده. أيوة. فده مثال كبير ان احنا يعني، دي معلومه انا اول مره اعرفها والله فعلا بجد. أيوة. اول مره اعرف. فلو في تفاصيل صغيره احنا ركزنا فيها ودينا لها فعلا الحق من التمعن هنوصل لمعلومات اكيد يعني. طورتنا النهارده استاذ حسام مصطفى باحث في علوم الاديان، وانا بقول لك يعني شابوه يعني، انا مبسوط النهارده استفدت، واكيد الشباب اللي معانا في الاستوديو كمان. استمرار الحلقات بتاعتنا ان شاء الله حضرتك لازم تشرفنا في حلقات متتابعه جايه باذن الله، يعني بنستفيد جدا منك، واكيد ان شاء الله الشباب اللي معانا في الاستوديو يكون النهارده جاوبناهم على كل الاسئله بتاعتهم. بنشكركم جدا اعزائنا المشاهدين، انتم تابعتونا لحد النهايه، ويا رب نكون خفاف على قلوبكم. السلام عليكم.